السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إن الله جل وعلا يخاطب عباده الذين نهاهم في الآية السابقة أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم، نهاهم في المقابل أن يستحلوا ما حرمه الله عليهم. فكلا طرفي قض الأمور ذميم. إن الذي نهى عن تحريم الطيبات نهى عن استباحة المحرمات، ثم ذكر طائفة من المحرمات التي درج القوم على استباحتها من قبل، ثم جاء البلاغ الإلهي بتحريمها: الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام. الخمر ما خامر العقل، أي غطاه، أي أذهبه، أي ستره، أسكره، ومنه خمار المرأة لأنها تغطي به رأسها. الخمر شرعا ما أسكر قليله أو كثيره. هذا القول القاصد الصراط المستقيم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أيا كانت المادة التي اتخذ منها الخمر، اتخذ من العنب، اتخذ من التمر، اتخذ من الحنطة، اتخذ من الشعير، ليست العبرة بالمادة التي استصنع منها، بل العبرة بالنتيجة. ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن حفظ العقول أحد مقاصد الشريعة. لقد جاءت الشريعة بحفظ كليات كبرى خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. إن الله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة تحريم الخمر تحريما قاطعا، وقد أكد على هذا التحريم من وجوه عدة، من أكثر من وجه، لم يأتي تغليظ ولا تأكيد على التحريم في كتاب الله عز وجل كما ورد في هذه الآية الكريمة. لقد جعل الخمر والميسر رجسا، وكلمة رجس إنما تدل على غاية القبح والخبث، ومن أجل هذا أطلقت على الأوثان: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فهي أسوأ مفهوما من كلمة الخبيث. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أن الخمر أم الخبائث. الأمر الثاني أنه قال إنما، هذه تدل على الحصر للمبالغة في ذمها، كأن الخمر ليست إلا رجسا من عمل الشيطان. الأمر الثالث أنه قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي أعمال وثنية، وقد جاء في الحديث: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. الأمر الرابع جعله من عمل الشيطان. الأمر الخامس أنه جاء الأمر بتركهما بلفظ الاجتناب: فاجتنبوه، ومادة الاجتناب أبلغ من مادة الترك، لأنها تفيد الأمر بالترك وزيادة، وهي البعد عن المتروك، أن يكون التارك في جانب وأن يكون المتروك في جانب آخر. ومن أجل هذا كان تعبير القرآن الكريم بالاجتناب في الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، في اجتناب الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لأن بعض دعاة الاستنارة وبعض دعاة الحداثة يقولون لم يرد نص صريح في تحريم الخمر، وإنما قال فاجتنبوه ولم يقل حرمت عليكم الخمر. إن دلالة الأمر بالاجتناب أبلغ من دلالة مجرد الأمر بالتحريم أو الترك، لأنها تفيد الترك وزيادة، البعد عن المتروك، ألا تقترب منه بحال أن تكون في جانب وأن يكون هو في جانب آخر. ثم بين أنها مثار للعداوة والبغضاء، وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية إلى أنواع من القبائح والمعاصي، جعلهما صادين عن ذكر الله وعن الصلاة، والصلاة روح الدين وعماده. ثم أكد وحذر فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ثم قال فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه إلا البلاغ، أما أمر العقاب فمرده إلينا، علينا نحن الحساب والعقاب، وسترونه في إبانه، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لم يرد تأكيد في تحريم شيء في القرآن الكريم كما ورد في التأكيد على تحريم هذه المناكر الأربعة الكبرى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر لم تحرم جملة واحدة، لم تحرم دفعة واحدة، لقد كانت مستشرية في المجتمع العربي الوثني، وكان تحكمها فيهم وسيطرتها على نفوسهم إلى أقصى درجات التحكم والسيطرة، وكانوا يمجدونها شعرا ونثرا، وبلغ من حماقة بعض شعرائهم أن يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، شجرة عنب، نعم، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلاتي فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يوصي أنه بعد موته يدفن جسده بجوار شجرة عنب كرم لكي تروي عروقها عظامه بعد موته، حتى قالوا إن هذين البيتين أحمق بيتين قالتهما العرب، أحمق، أبلغ بيتين، أدخل بيتين في باب الحماقة هذان البيتان، إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. القرآن الكريم هديه في التشريع التدرج، نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس إلى الإسلام تنزل الحلال والحرام كما تقول أمنا عائشة، ولو تنزل أول ما تنزل لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لكن جاء إحياء الإيمان، جاء جمع القلوب على عبادة الله وحده، وإذكاء مراقبته جل جلاله، ثم رتب على ذلك توجيه التكاليف الشرعية بحلالها وحرامها. في القرآن المكي جاء قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فيه إيماء لطيفة أنه وصف الرزق بالحسن لكن لم يصف السكر بكونه حسنا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إيماءة لطيفة، إلى أن في السكر ما ينفر منه. ثم تركها على هذا النحو ولا يزال الناس يشربون. وفي المدينة تنزل قول الله جل جلاله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه إشارة أخرى إلى قبح الخمر وتهيئة لتركها وتمهيد لمنعها بالكلية، إن الشيء إذا زاد ضرره على نفعه، إذا زاد إثمه على نفعه، ينبغي لذوي الفطر السليمة والعقول السوية أن يجنبوه. ولكن مع هذا لم يعزم عليهم فيها بشيء. ثم بعد هذا تنزل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لقد ورد في سبب نزولها أن بعض الصحابة كانوا في مجلس لهم شربوا ثم قاموا إلى الصلاة وآثار السكر لا تزال فيهم، فوقف أحدهم يصلي: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. بدلا من أن يقول لا أعبد ما تعبدون لم يستطع أن ينطق لا أعبد، بل قال أعبد ما تعبدون. وفي هذا شرك وكفر لمن قصده وهو عاقل واع مدرك. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، مفسدة للعقول ومذهبة للأموال ولصحة الأبدان، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاء البيان القرآني الشافي وجاء البلاغ المبين في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال الصحابة: انتهينا يا ربنا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. امتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة استجابة لأمر الله جل جلاله. هذا هو هدي القرآن الكريم في التدرج بالبشر في باب التشريع وفي سوقهم إلى ربهم سوقا رفيقا. ثم استقر تحريم الخمر، فمدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة يحرمها يوم القيامة، ولا يجتمع شرب الخمر مع الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الآخر: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما لا يثيبه عليها بحال من الأحوال. واتفقت الأمة على أن عقوبة شارب الخمر الجلد، واختلفوا هل حد السكر 40 جلدة أم 80، أم أن 40 حد وبقية 80 تعزير يترك أمره إلى الإمام. هذا تفصيل يرجع إليه في كتب الفقه عندما يمن الله على أمة محمد بإقامة الشريعة وتطبيق حدودها في باب العقوبات. لكن اتفاق الأمة على أن العقوبة هي الجلد، والاختلاف هل 40 جلدة أم 80 جلدة أم أن 40 حد وبقية 80 تعزير، هذا خلاف يرجع إليه في كتب الفقه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إيه الميسر؟ المغالبات، المقامرات، كل عقد يدور بين الغنم أو الغرم لا يخلو أطرافه من غنم أو غرم، ويكون غنم أحد الطرفين هو غرم الطرف الآخر، فكل أنواع المغالبات والمراهنات كلها من الميسر المحرم الذي حرمه الله ورسوله، لا يستثنى إلا 3 أمور لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. استثنت الشريعة المراهنات في المناضلة بالسهام والمسابقة على الإبل أو الخيول، لأن هذه أدوات جهاد في سبيل الله. أما كل مراهنة وراء ذلك مغالبة، يقول لك رهني، قامرني، ترهني، كل هذه الصيغ إنما يتمهل طريقا إلى معصية الله عز وجل، تفضي بأصحابه إلى سخطه وإلى عذابه ما لم يمن الله عليهم بتوبة صادقة جل جلاله. المسابقات المليونية، من يربح المليون؟ وقد زكمت أنوف الناس برائحتها، وشغلت مساحات واسعة في الإعلام المعاصر، كل هذه من الميسر المحرم الذي حرمه الله ورسوله. شخص بيعمل مكالمة بقيمة غالية على أمل أن يشترك، على أمل أن ينجح، فهو لم يكن الأمر إلا إما أن يغرم وإما أن يغنم، وكل معاملة تدور بين الغرم أو الغنم، ويكون غرم أحد الطرفين غنم الطرف الآخر، فهذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله. إنما الخمر والميسر والأنصاب، جمع نصب، حجر يعبد من دون الله أو ينصب ليذبح عنده، الذبائح التي تذبح وما ذبح على النصب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأزلام جمع زلم، وهي قداح كانوا يستقسمون بها، استخارة جاهلية. عندنا استخارة شرعية وعندهم استخارة جاهلية. استخارة جاهلية أن يأتي أحدهم إلى هذه القداح، سهام مكتوب عليها افعل لا تفعل، وأحدهما غفل فارغ ليس فيه شيء، أو يكتب على أحدها أمرني ربي نهاني ربي، والثالث فارغ ليس فيه شيء. فهو الاستقسام أي طلب ما قسم، طلب معرفة الخير أو الشر من خلال هذه الوسيلة، محاولة لتصور حوائط الغيب، والله جل وعلا جعل ذلك رجسا من عمل الشيطان. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقد أبدلنا الله جل جلاله الاستخارة الشرعية، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر ما جاء في حديث الاستخارة. وبالمناسبة لا يوجد ارتباط حتمي بين الاستخارة والرؤية، ولكن استخير ونام لعلي أرى رؤيا يعني تبشرني فتدفعني إلى الإقدام، أو تنذرني فتردني إلى الإحجام. وليس هناك ارتباط حتمي بين الاستخارة والرؤية، هذا قد يحدث، والرؤية بشارة، الرؤية الصالحة تسر ولا تغر وتكون بشارة، ويقذف الله بها في قلب عبده ما شاء، لكنها ليست بشرط. إنما الوضع الشرعي الصحيح أن تستخير ربك ثم تقدم، فإن كان خيرا يسره الله، وإن كانت أخرى صرفه، سيضع في طريقك عقبات يعني كثيرات. إن يسر، كانوا يقولون التيسير علامة الإذن، التيسير علامة الإذن. أردت أن تتزوج، تستأجر بيت، تشتري بيت، تدخل في مشروع، استخر ربك جل جلاله ثم امضي. إن وجدت الأسباب ميسرة والأبواب مفتحة فهذه علامة على الإذن وبشرى بالخير في هذا الموضوع. إن وجدت الأبواب موصدة، وجدت السبل معقدة، فهذه إيماءة وإشارة إلى أن تصرف عنان القصد عن هذا الموضوع. في فرق أرجو أن لا نخلط ما بين القرعة والاستقسام بالأزلام. القرعة مشروعة، وسيلة مشروعة لتمييز الحقوق، حقوق موجودة، والقرعة وسيلة لتمييزها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها يصطحبها معه في سفره صلوات ربي وسلامه عليه. فأرجو أن لا نخلط ما بين الاستقسام بالأزلام، استخارة الجاهلية التي بين الله أنها فسق وأنها رجس من عمل الشيطان، وبين القرعة كوسيلة شرعية مقبولة لإفراز الحقوق. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أعظم المفاسد إثارة العداوة بين الناس، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. إن الأشياء، الأقوال، الأعمال التي تثير العداوة والبغضاء بين الناس والتي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لا بد أن تكون قد بلغت من القبح ومن الشر ومن الفساد غاية كبيرة، ينبغي للعقلاء أن يمتنوا عنها وأن يتحاشوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالصحابة قالوا انتهينا ربنا. ثم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. تنبيه، تهديد، أمر بطاعة الله جل جلاله، أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق بيانه وفيما سيأتي في المستقبل من أوامر ونواهي. لقد سبق لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وفي المقابل لا تستبيحوا ما حرم الله عليكم، ومن جملة ما حرمه الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن توليتم، إن أدبرتم، إن عصيتم، إن ركبتم متن العناد، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد بلغ الرسالة وقد أدى الأمانة، أدى ما عليه، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سوف يصيبكم نصيبكم من العذاب في إبانه، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فالله جل وعلا حليم، لا يستفزه الطغيان من طغى ولا إباء من أبى، كل شيء عنده بميقات وبمقدار معلوم جل جلاله. ثم قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. صحابة عندما تنزلت أحكام الخمر قالوا فما بال إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر، فرفع الله عنهم الإثم، لأنه لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغ، ومن باب أولى لا يثبت قبل نزوله ابتداء. هؤلاء ماتوا قبل تحريم الخمر، يعني من العدل الرباني ألا يؤاخذهم على أمر لم يسبق فيه بلاغ منه جل جلاله. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ما داموا مستقيمين على أمر الله في حدود ما بلغ إليهم من أمر الله، لم يتجانفوا إلى إثم، لم يتوجهوا إلى اقتراف سيئة من السيئات، فليس عليهم جناح فيما مضى من تعاطيهم للخمر قبل أن يتنزل البلاغ القرآني بتحريمها. أيضا هذه تشمل من زلت به القدم فشرب الخمر ثم تاب إلى الله جل وعلا وأناب، فإن التوبة تجب ما قبلها، وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في زمن عمر صحابي جليل وهو قدامة ابن مزعون شرب الخمر متأولا هذه الآية عندما جاء به ليقام عليه الحد، فقال لعمر لو كنت شربتها كما تقولون فليس لكم سبيل لإقامة الحد علي. قوله لما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فأنا من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. لقد شهدت بدرا وأحد والأحزاب والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أولى مني بهذا الوصف أن أكون من الذين اتقوا وعملوا الصالحات. قال أخطأت التأويل يا قدامة، لو اتقيت الله لاجتنبت ما حرمه الله، فهذا التأويل لا يصلح عذرا لك. ثم قام عليه الحد وكان بينهما خصومة، ثم انتهى الأمر إلى صلح ومسالمة بعد ذلك في حجة حجها عمر فيما بعد وكان معه قدامة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالاتقاء الأول بالإيمان بالله عز وجل، نعم بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. ثم اتقوا وآمنوا بالاستقامة على التزام الحلال واجتناب الحرام، فإن الإيمان لا بد أن يصدقه العمل، فإن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم اتقوا وأحسنوا، إحسان المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله يحب المحسنين جل جلاله. فهذه قضية الآيات الكريمات التي ورد فيها النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وما بين فيها من أن هذه المناكر الأربعة رجس من عمل الشيطان، وما جاء من الأمر باجتنابها، ومن بيان أن ذلك مناط الفلاح فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، ونلتقي بكم في الغد في نفس التوقيت إن شاء الله لكي نتابع معا تفسير سورة المائدة. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.